بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن تعاسة المشاهير، حيث إن كثيرا من المشاهير الذين ابتعدوا عن الله وعن دينه يعانون ما يعانون من الهم والضيق والقلق، وإن بدا للناس أنهم أسعد الناس. والحديث في هذه الحلقة سيكون حول امرأة نالت من الشهرة ما لم تنله امرأة في القرن العشرين، ألا وهي المرأة الإنجليزية الليدي ديانا سبنسر، التي تزوجت بولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز عام 1980 للميلاد، وأقيم حفل الزواج الكبير في قصر بكنغهام، وشاهد العالم ذلك الحفل عبر شاشات التلفاز. ومنذ ذلك الحين والإعلام العالمي بكافة وسائله لا يفتأ يذكر اسمها ويتابع أخبارها وينشر صورها، وظل الناس يتابعون كل دقيقة وجليلة من أمرها، حتى أصبح كثير من نساء العالم يقلدنها في شتى أحوالها، حتى في مشيتها وتسريحة شعرها وطريقة ابتسامتها ونوع ملبوسها ونحو ذلك من شؤونها. وعلى مدى سنوات طويلة كان لدى الشعب البريطاني وسائر شعوب العالم اعتقاد بأن ديانا وتشارلز هما أسعد زوجين على وجه الأرض، كيف لا وقد امتلكا جميع مباهج الحياة في نظر الأكثرين، فالشهرة والمجد والثراء والنفوذ والمستقبل الذي ينتظر الذرية، كل هذه الأمور نصب أعين الزوجين. ولكن هذا الاعتقاد لم يكن صائبا، وكل القصص والحكايات الوردية التي صنعها خيال الناس لم يكن لها أي نصيب من الواقع. فلقد استيقظ العالم ذات صباح في شهر مايو عام 1992 للميلاد على فضيحة مدوية عصفت بتلك الخيالات وطوحت بها مكانا قصيا، فقد ظهر كتاب جديد في بريطانيا أنذاك تحت عنوان ديانا القصة الحقيقية. وهذا الكتاب يروي قصة إخفاق ذلك الزواج التاريخي، ويكشف تعاسة ديانا وشقاءها ومحاولتها الانتحار في عام 1989 للميلاد بعد أن يأست من حياتها. ويذكر الكتاب أحد المواقف التي زلزلت كيان الأميرة وجعلتها تحيا أسوأ أيامها، فعندما رآها تشارلز تبكي لوحدها لوفاة والدها وعدم وجوده بجانبها عنفها ووبخها وقال لها بمنتهى القسوة: اخرجي من أحزانك بسرعة، فلا وقت لدينا لهذه الأحاسيس. ولم يكن هذا الموقف هو الأخير، فقد توالت عبارات الأمير تشارلز وإهاناته البالغة لديانا حتى قررت التخلص من حياتها، خاصة بعد الأنباء التي أشارت إلى وجود علاقة غرامية بين الأمير تشارلز وبين سيدة أخرى تدعى كاميلا فلورز. ومن ثم ابتلعت ديانا كل ما لديها من حبوب مهدئة رغبة في التخلص من حياتها، إلا أن قدرها لم يحن بعد فنجت من الموت. ولم يكن صدور ذلك الكتاب نهاية المطاف، فقد بدأت الصحف تكشف جوانب أخرى وأسرارا جديدة تعكس إخفاق الزوجين في تجاوز خلافاتهما واستعادة ما كان بينهما من صفاء في بداية حياتهما الزوجية. وكشفت صحيفة صنداي إكسبريس النقاب عن أن الأميرة ديانا تعاني من كوابيس مرعبة وأحلام مخيفة تداهمها ليلا في نومها لتحيل حياتها إلى عذاب لا يتوقف وشقاء لا ينقطع. وأضافت الصحيفة أن ديانا تتلقى العلاج للتخلص من هذه الكوابيس والأحلام المزعجة التي يرى الطبيب المعالج لها أنها تعكس مدى ما تعانيه الأميرة في حياتها من مصاعب وما تعجز عن تحقيقه من رغبات مكبوتة. وقالت الصحيفة إن الأميرة التعسة بلغت درجة من الشقاء والضيق الشديد اضطرت معها إلى اللجوء إلى طبيب نفسي كي يعالجها. وأكدت الصحيفة أن الأميرة أسرعت عقب تدهور صحتها بسبب الكوابيس والأحلام المزعجة إلى الطبيب النفساني الشهير ألان ماكجلاشان. وتقول الصحيفة إن ديانا ترى في نومها وحوشا غريبة تثير الرعب والهلع، وترى مشاهد بحرية مخيفة تزلزل كيانها وترتعد لها فرائصها. وأكدت الصحيفة بأن الأميرة تشارلز نفسه بدأ يشعر بالقلق إزاء ما يجري لزوجته التي أصبحت تقطع نومها لتنهض مذعورة لما تراه. وبعد ذلك زادت المشكلات بين ديانا وتشارلز، وحاولت والدة تشارلز الملكة إليزابيث تهدئة الأمر وحث الزوجين على تجاوز خلافاتهما والتوقف عند هذا الحد. ورغم ذلك فقد اتفق الطرفان على أن حياتهما على هذا النمط أصبحت مستحيلة، ولكن الطلاق ثقيل خصوصا على نفس تشارلز، لأن الطلاق سيؤدي إلى فقدانه وفقدان أبنائه من بعده حق الجلوس على العرش، حيث لا يجوز دستوريا أن يكون الملك مطلقا، ولأن الأمير عينه على العرش وليس لديه أي فكرة للتنازل عنه، فقد قرر ألا يطلق. أما الأميرة التعيسة ديانا فلم يعد لديها سوى ولديها هاري وويليام يملأان الفراغ والوحدة التي تقاسيها، ولا تريد أن تطلق حتى لا يفقدا حق الجلوس على عرش بريطانيا في المستقبل. ومن أجل هذا قرر الانفصال دون طلاق ليبدأ كل منهما حياته بالطريقة التي يحبها. وبعد هذا اعترف الزوجان بالخيانة الزوجية، وأصبحت ديانا تترامى من حضن عشيق إلى عشيق آخر، إلى أن آل بها الأمر إلى آخر واحد منهم وآخر فصل من فصول حياة تلك المرأة، هو تلك النهاية المؤلمة التي أودت بحياتها عندما كانت في فرنسا بصحبة عشيقها الجديد، حيث ركبا في السيارة التي خرجت بهما من الفندق الذي كانا يقيمان فيه. فلما خرجا إذا بعدسات المصورين تضيق عليهم الطريق، فأسرع السائق هروبا من المصورين، فوقع الحادث الذي أودى بحياة ديانا وعشيقها الجديد. فماذا أغنى الثراء؟ وماذا أغنت الشهرة؟ وماذا أغنى الجاه؟ وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت هي وحلقات قبلها حول شيء من تعاسة المشاهير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.